ما حكم الشرع في رجل مسلم سافر لدولة أجنبية بعقد عمل مدته 5 سنوات ومن شروطه ما يلي: أن يتزوج من واحدة أو 2 من نساء هذه الدولة، ولا يأخذ أولاده الذكور عندما يفكر في الرجوع لبلده، ولا مانع من أخذ زوجته وأولاده البنات، فما حكم الشرع في هذا العقد وفي نكاح هذه المرأة، وماذا يجب على الإنسان أن يفعله تجاه هذا الأمر؟ الحقيقة لا يظهر مقصد السائل جليا، إن كان اشتراطه كان هذا العقد مع من يعمل عنده سيزوجه هو من بناته أو من له ولاية عليهم، ويشترط هذا الشرط عليه أن لا يأخذ أولاده ولا يسافر بهم، وكانت التي سيتزوجها مكافئة له في دينها، هذا هو الأهم، جاز الوفاء بالشرط ما لم يكن محددا الوقت الذي تستمر معه الزوجة ثم يطلقها بعد ذلك، فهذا يدخل في نكاح المتعة. أنا حتى ولو لم ينص على أنه متعة، أرى أن كل من تزوج زواجا وهو عازم على أن يطلق في يوم كذا وكذا، أن النية لها دخل في الموضوع، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت نيته المتعة فهي متعة وإن سماها زواجا في ظاهر أمرها، ومن كانت نيته الزواج فهي زواج. فإذا كان هذا السائل يسأل وأنه سيعمل في بلد يبيح المتعة، أو يريد أن يشترط هذا الشرط وفي بلد غير إسلامي ويترك أولاده وينشأون في بلاد الكفر، فهذا لا يجوز ولا يحل له أن يفي به. أما إن كان لا محذور والمرأة التي سيأخذها تريد أن تشترط عليه أنه إن طلقها أن لا ينتزع أولادها منها، فهذا شرط صحيح. الله أعلم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.